الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة لقمان تفسير موضوعي ميسر. سورة لقمان سورة مكية، وهي 34 آية. سورة لقمان سميت بذلك لأنها تشتمل على ذكر لقمان وحكمة لقمان والآداب التي أدب بها ابنه، ولم يرد لفظ لقمان في القرآن إلا في هذه السورة، فسميت بسورة لقمان. سورة لقمان وتقرير الحكمة، حكمة الكتاب، تلك آيات الكتاب الحكيم، وحكمة منزله سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله. سورة لقمان وتقرر الحكمة، فوصفت الكتاب بالحكمة في أول السورة، وجاء اسم الله الحكيم أثناء السورة، والعزيز الحكيم، إن الله عزيز حكيم. وذكر لقمان الحكيم وإيتاء لقمان الحكمة ووصاياه لابنه التي تدل على حكمته، ولقد آتينا لقمان الحكمة، سورة لقمان وتقرير الحكمة. سورة لقمان والعلاقة بين الآباء والأبناء، حث الأبناء على حسن تربية، حث الآباء على حسن تربية أبنائهم من خلال وصايا لقمان الحكيم لابنه، وحث الأبناء على بر الوالدين في نفس الصورة، وصينا الإنسان بوالديه، وأكدت على المسؤولية الفردية في نهاية وفي ختام الصور، بأن كل من الأب والابن مسؤول عن عمله يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فسورة لقمان أظهرت لنا العلاقة التي ينبغي أن تقوم إلى الآباء والأبناء، الآباء بالتربية والتوجيه، والأبناء بالطاعة والإحسان، وكيف أن الجميع في النهاية بين يدي الله سبحانه وتعالى مسؤول. سورة لقمان وتفسير القرآن بالقرآن تذكرنا السورة هذا الأصل عندنا في التفسير. فهناك آيتان في سورة لقمان توضحان آيتين ذكرتا في سورة الأنعام. فباب أولا ذكر الظلم في سورة الأنعام مجملا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاءت سورة لقمان وضحت أن المقصود بالظلم الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وهي قول الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وذكرت مفاتيح الغيب في سورة الأنعام: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فجاء ذكرها أيضا في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. سورة لقمان: أصلح قلبك ونفسك وأصلح ولدك وبني جنسك، تربية الذرية على منهج رب البرية، وهذه هي الحكمة، وهذه هي الحكمة. سنقسم السورة إلى أربعة أقسام. القسم الأول آيات الكتاب الحكيم ووحدانية الله من 1 إلى 11، ثم وصايا لقمان الحكيم لابنه من 12 إلى 19، ثم آيات الكون ووحدانية الله عز وجل من 20 إلى 34، ثم نداء للناس جميعا من 33 إلى 34. آيات القرآن الحكيم وانقسام الناس إلى مهتدين به ومستكبرين من 1 إلى 11. أولا صفات الكتاب الحكيم والمهتدين به في أول 5 آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألف لام ميم حروف من حروف الهجاء بدأت بها بعض الصور، الله أعلم بمراده منها، ولكنها تظهر عجز العرب وعجز الدنيا كلها، أنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن رغم أنه مؤلف من مثل هذه الحروف. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هذه الآيات آيات القرآن آيات الكتاب الحكيم المحكم بيانا وتفصيلا، أنزلناه هدى ورحمة للمحسنين، هدى يهدي من الزيغ، ورحمة للمحسنين الذين أحسنوا العمل واتبعوا الشريعة. صفة هؤلاء الذين يقيمون الصلاة على وجهها الأكمل ويتمونها ويؤتون الزكاة المفروضة من أموالهم، وهم بالآخرة هم يوقنون بأن الله سيبعث الخلائق في الآخرة. أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات على هدى، على بينة ونور من رب، وأولئك هم المفلحون الفائزون بما أملوا من ثواب الله يوم القيامة فربحت صفقتهم. على النقيض منهم المتولون عن آيات الله، عن آيات الكتاب الحكيم، المتولون عن آيات الكتاب الحكيم ذكروا في آيتين السادسة والسابعة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. ومن الناس عكس هؤلاء المهتدين صنف آخر، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، الحديث الباطل الملهي عن الخير، ليضل عن سبيل الله، عن طريق الإسلام الذي يوصل إلى الله، بغير علم ولا علم في ذلك، ويتخذها هزوا، يتخذ هذه الشريعة وهذا الدين وحديث القرآن هزوا مهزوءا به، أولئك لهم عذاب مهين أي ذو إهانة. وإذا تتلى عليه آياتنا، آيات القرآن، ولا مستكبرا، أعرض متكبرا عن تدبرها غير مهتم بها، كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، زي ما يكون مش سامع، زي ما يكون في أذنيه صمم، وقرا يعني صمما مانعا من السماع. فبشره أعلمه بعذاب أليم مؤلم. إذن عرفنا أنهم صنفان، المهتدون بالقرآن والمنشغلون بلهو الحديث. الصورة دي تبقى أمامك، على قد ما بتنشغل بلهو الحديث كالغناء وغيرها من القيل والقال، لهو الحديث الذي يلهيك ويصرفك عن الاهتداء بالقرآن، وهكذا هو متتافعا لا يجتمعان في قلب، القرآن ولهو الحديث، فانظر أيهما أنت وأيهما له الحظ الأكبر من قلبك وفي سلوكك. ثم بين جزاء المؤمنين المهتدين في الآخرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. الآية الثامنة والتاسعة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، جنات يتنعمون فيما فيها بما أعد الله لهم فيها، خالدين فيها، مقدرا خلودهم فيها، إذا دخلوها لا يحولون عنها ولا يزولون، وعد الله حقا، وعدهم الله ذلك وحقه حقا، هو سبحانه وتعالى حق ذلك وأوجبه على نفسه، وهو العزيز الذي لا يغلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده، وهو العزيز الذي لا يغلبه شيء، فلا شيء يمنعه من إنجاز هذا الوعد أو هذا الوعيد للذين تولوا، الحكيم الذي لا يضع شيئا إلا في محله. ثم جاءت الآيتان العاشرة والحادية عشرة تبين منزل القرآن وهو الله خالق كل شيء وحده لا شريك له، فله الخلق وله الأمر. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. لا إله إلا الله، منزل الكتاب خلق السماوات مرفوعة بغير عمد بغير أعمدة ترونها، يعني لا أنت ترى أعمدة، ولو كانت موجودة فأنت لا تراها، وكلاهما إعجاز. وألقى ونصب في الأرض رواسي جبالا مرتفعة ترسيها وتثبتها رواسي أن تميد أي لكي لألا تضطرب ولألا تتحرك بكم ألا تميد وألا تتحرك وألا تضطرب بكم وبث نشر وفرق وأظهر فيها في الأرض من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء مطرا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم من كل صنف حسن كثير المنفعة. يعني الذي أعد لكم الأرض وأنزل لكم ماء من السماء وها هي السماء فوقكم ترونها بلا أعمدة أو لا ترون أعمدتها؟ هذا خلق الله، هذا خلق الله وتقديره وحده لا شريك له. فأروني وأخبروني أيها المشركون ماذا خلق الذين تعبدونهم من دون الله عز وجل؟ ماذا خلق الذين من دونه حتى استحقوا منكم مثل هذه العبادة؟ لا شيء، بل الظالمون في ضلال مبين، في ضلال بين واضح، في ضلال بين واضح. تربية الأبناء من خلال وصايا لقمان الحكيم لابنه. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى حكمة الكتاب وحكمة منزله والحكمة من الخلق وأن الناس منهم من يقبل على الكتاب ومن يعرض عن هذا الكتاب الحكيم، بين تربية الأبناء من خلال وصايا لقمان الحكيم لابنه من الآيات 12 إلى 19. توحيد الله وعبادته وحسن الخلق مع الخلق، دي جملة وصايا لقمان لابنه. أولا صلاح لقمان الحكيم وشكره لله ونهيه عن الشرك. صلاح لقمان الحكيم نفسه، نفسي في نفسه، هو في نفسه كان صالحا. ثم ربى ولده، دي الآية 12، ثم ربى ولده على التوحيد وعدم الشرك، ده أول تربية ودي أصل التربية. 13 ثم الوصايا بالوالدين أو الوصية بالوالدين والشكر لهما والطاعة في غير معصية واتباع المنيبين من 14 إلى 15، ثم عودة إلى التربية بالعقيدة الصحيحة ومعرفة الله بأسمائه وصفاته الآية 16، ثم التربية على إقامة الصلاة والدعوة إلى الله والصبر الآية 17، ثم التربية بالنهي عن الكبر والعجب والأمر بمحاسن الأخلاق في الآية 18 و19. صلاح لقمان الحكيم وشكره لله ونهيه عن الشرك. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة، ومنها العلم والديانة والفهم والإصابة في القول، وقلنا له أمرناه بأن اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة وعلى ما خصك به من العلم والفضل على أهل زمانك. ومن يشكر ربه على نعمه فإنما يشكر لنفسه، لأن ثواب شكره له هو والله لا ينتفع بذلك. ومن كفر النعمة فإن الله غني عن خلقه لا يتضرر بذلك، حميد مستحق للحمد والثناء وإن لم يحمده أحد من الناس. ثم بدأت تربية ولده على هذا التوحيد وعدم الشرك بالله في الآية 13. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واذكر إذ قال لقمان حين قال لابنه وهو يعظه وينصحه ويرغبه في الخير يا بني لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم. ووجه كونه عظيما أنه لا أفظع وأبشع ممن سوى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمن له الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بالرب الكامل الغني من جميع الوجوه، وسوى من لم ينعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إلا منه سبحانه. ولا يصرف السوء إلا هو، فهل أعظم من هذا الظلم شيء أن يترك الرب العظيم المتصل بصفات الكمال من له الأسماء الحسنى والصفات العلى ويشرك معه؟ لا شيء، يشرك معه من ليس كذلك. سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم بعد أن أمره بالتوحيد وعدم الشرك وصاه بالوالدين والشكر لهما والطاعة في غير معصية واتباع المنيبين، الآية 14 والخامسة عشر. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه أمرناه بطاعة أبويه وبرهما. فقد حملته أمه فوهنت وهنا على وهن، فضعفت للحمل وضعفت للطلق وضعفت للولادة وهن على وهن. وفصاله أي وفطامه في عامين، وأمرناه أن اشكر لي أي لله بما أنعم به عليك من نعم، واشكر لوالديك ما قام على ما قام به، واشكر لوالديك على ما قام به من تربيتك ورعايتك وكان سببا أصلا في وجودك في هذه الدنيا، واشكر لوالديك ما قام به من تربيتك ورعايتك إلي المصير إلي المرجع فأجازي كلا بما يستحقه. وجاءت في سبب نزول الآية 15 قصة، وأن أم سعد بن أبي وقاص لما أسلم قالت أمه إما أن تكفر بالدين الذي آمنت به دين الحق دين الإسلام وتعود إلى دين آبائك دين الباطل وعبادة الأصنام، وإما أن أمتنع عن تناول شيء من الطعام والشراب حتى أموت. وفعلا امتنعت عن تناول شيء، فقال لها سعد والله لو كانت لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي، فأكلت. فنزل قول الله تعالى وإن جاهداك، وإن بذل الوالدان جهدا ليحملاك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، وأنت لا تعلم لهؤلاء الأصنام والأنداد شركة مع الله في الخلق والألوهية، هذا باطل، فلا تطعهما فيما أمراك به وصاحبهما في الدنيا معروفا بالمعروف من البر والصلة الأمور الظاهرة نحسن إليهم، أما أن نطاوعهما على معصية فلا. واتبع في أمور الدين سبيل طريقة من أناب من رجع إلي بالطاعة، واتبع سبيل من أناب إلي، اتبع سبيل من رجع إلى ربه بالطاعة، اتبع سبيل المصلحين، اتبع سبيل الصالحين، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم أبناء وأباء وأمهات وصالحين بما كنتم تعملون وأجازيكم عليه. فالأباء أحيانا يحتالون بحيل ليضغطوا على الأولاد، أمك تكون طالق لو ما فعلتش كذا وكذا ويذكر له شيئا من الحرام، أمك تكون طالق لو لم تترك كذا وكذا ويذكر له أمورا من الواجبات، وكذلك الأم، ها هي أم سعد تقول لن أكل حتى أموت، ويعيروك بأمك يقولون يا قاتل أمي لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا أنا لا أطيع أحدا أبدا في معصية الله فضلا عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذ أن الذي أمرني ابتداء بطاعتكم هو الله فكيف أعصاه بطاعتكما في في في الشر وفي غير البر وفي غير المعروف. ثم عاد ليربيه بالعقيدة الصحيحة ويعرفه بالله وأسمائه وصفاته في الآية 16. فقال لقمان لابنه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني إنها إن تك وزن حبة مثقال حبة من خردل فتكن مخبأة في صخرة أو في السماوات أو في الأرض في أخفى مكان من السماوات أو الأرض يأتي بها الله لسعة علمه وتمام خبرته وكمال قدرته، إن الله لطيف لطيف باستخراجها يصل علمه إلى كل خفي، خبير بمكانها يعلم ظواهر الأمور وخوافيها. إذن اللطف هو أن يوصل إليك بره من حيث لا تدري، فتصل هذه الحبة لو كانت رزقا لإنسان. خبير، والخبرة هي العلم بالأمور الخفية الباطنة، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. وقيل المقصود خطيئة الإنسان وفعلته، يعني لو فعلت أي عمل خيرا أو شرا مهما كان وفي أي مكان يأتي به الله عز وجل يوم القيامة يحاسبك عليه. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل من أعمالك أو من أرزاقك يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم ربه على أصل هذا الدين وعموده الصلاة والزكاة، وأصل التعامل وهو الأمر معروف والنهي عن المنكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة في أوقاتها وأتممها بركوعها وسجودها وخشوعها، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وذلك يستلزم العلم بالمعروف ليأمر به والعلم بالمنكر لينهى عنه. أصل الأمر معروف عن منكر العلم، والأمر بما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المعروف إلا والنهي عن المنكر إلا به من الرفق والصبر، وقد صرح به في قوله واصبر على ما أصاب. فيحتاج إلى رفق وصبر، يحتاج إلى علم أولا ويحتاج إلى رفق وصبر. واصبر على ما أصابك من أذى الناس إذا قابلوا معروفك ودعوتك إلى الحق، إذا قابلوا ذلك بالسوء والأذى، إن ذلك المذكور من عزم الأمور، من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها، التي ينبغي الحرص عليها والتمسك به. إن ذلك من عزم، إذن هو من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بها، التي ينبغي الحرص عليها والتمسك بها، ولا يوفق لها إلا أهل العزائم، جعلني الله وإياكم منه. قامت الصلاة معروف نهى عن المنكر وصبر على ذلك، هذا هو الدين. ثم رباه بالنهي عن الكبر، فنهاه عن الكبر والعجب وأمره بمحاسن الأخلاق في الآيتين 18 و19. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولا تصعر خدك للناس، تصعر خدك يعني تمل وجهك، تلوي عنقك كده وجهك تكبرا واستعلاء، يعني لا تتصرف تصرف المستكبرين في في في في إعراضك بوجهك هكذا عن الناس. ولا تمشي في الأرض مرحا، متبخترا مختالا معجبا بنفسك كالجبارين الطغاة المتكبرين. إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب كل مختال، كل متبختر في مشيه، مصعر لخده، متكبر متطاول بمناقبه، فخور على الناس، لا يحب الله هؤلاء. واقصد في مشيك، واقصد في مشيك، توسط بين الدبيب والإسراع، وعليك السكينة والوقار. واغضض من صوتك، اخفض وانقص من صوتك، إن أنكر الأصوات أقبحها لصوت الحمير، أوله زفير وآخره شهيق، فلا يليق بالإنسان العاقل أن يفعل فعل الحمار. انظروا أدبه بكل شيء، التوحيد، الوالدين، أن يتبع المنيبين إلى الله، يبقى لصحبة طيبة، يعلم ويعتقد أن رزقه وأجله وأمره كله لا يخفى على الله عز وجل. ثم ربه على الصلاة والأمر معروف أنها منكر والصبر على ذلك، أن يكون عنده من عزائم الأمور. ثم أدبه في أخلاقه وسلوكه، أن لا يتكبر لا في مشيته ولا في صورة وجه، ما ترك شيئا، سبحانه فعلا حكيم. ومشيتك تكون بين هذا وذاك، ليس بالمسرع الذي يدل على الإعراض والهلع والجزع، وليس بالبطيء المتبختر. واغضض من صوتك، اخفض صوتك. فأدبه في صوته وفي مشيته وفي عقيدته وفي سلوكه وفي دعوته، سبحانه، سبحان الله، نسأل الله أن يؤتينا الحكمة. هذه هي وصايا لقمان الحكيم، انتهت عند الآية 19. آيات الكون ودلائل وحدانية الله وانقسام الناس إلى مسلم وكافر، من الآية 20 إلى الآية 34. أولا، نعم الله على الإنسان وجزاء من شكر وجزاء من كفر، الآية 20. ثم قسمان، ذكر قسمين الناس مسلم ومتبع للشيطان والآباء والعادات من آية 21 ل 24، ثم اعتراف الكفار بالفطرة أن الله هو الخالق وحده 25 و 26، كلمات الله لا تنفد وخلقهم جميعا كخلق نفس واحدة 27 و 28، آيات كونية لإثبات الوحدانية وإقرارهم بالله وتوحيده في الشدائد. أولا، نعم الله على الإنسان وجزاء من شكر ومن كفر في الآية 20: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ألم تروا أيها الناس أن الله سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والكواكب تستضيئون بها ليلا ونهارا وتهتدون بها في ظلمات البر والبحر، سبحان الله، أمر عظيم ولكن الناس عنه غافلون. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب وغيرها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم أوسع وأتم عليكم نعمه ظاهرة وهي حسن الصورة وتسوية الأعضاء وغير ذلك، وباطنة المعرفة والأجهزة الباطنة بالنسبة لك وغيرها، ومن الناس من يجادل في الله في وجوده الله ووحدانية الله بغير علم ولا هدى من رسول ولا كتاب منير مأثور أنزله الله أو حجة صحيحة بلا علم. فنعم الله عز وجل لا تحصى دالة عليه وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، وهؤلاء يجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثم بين قسمي الناس: مسلم لله متبع لما أنزل، وقسم آخر متبع للشيطان والآباء والعادات والتقاليد، من الآية 21 إلى 24: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وإذا قيل لهم، للذين يجادلون في الله بغير علم، اتبعوا ما أنزل الله على رسوله من شرع وهدى، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من دين. قال تعالى: أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى موجبات عذاب السعير، حتى لو كان ده الطريق المؤدي بهم إلى النار، حتى لو كان ده اتباع للشيطان الذي يدخلهم النار كما أخرج أباهم من الجنة. ومن يسلم وجهه، انتبهوا، يحثهم إلى أن يكونوا من هذا الفريق العظيم الذي يسلم لله. ومن يسلم وجهه يفوض أمره كله إلى الله ويقبل على طاعته ويخضع لأمره ويتبع شرعه وهو محسن موحد، فقد استمسك، أي فقد تمسك واعتصم وتعلق بالعروة الوثقى، بالعهد الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه، وإلى الله عاقبة الأمور، مرجع الأمور، فيجازي كل واحد بعمله. ومن كفر بما جئت به يا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يحزنك كفره ولا تهتم بكفره، فإن ذلك كائن بقدر الله وأنت قد أديت ما عليك من البلاغ. رسالة مهمة جدا لكل داعي إلى الله، عشان ما ننقطعش، عشان ما نزهقش ونمل ويصبنا اليأس من جبروت هؤلاء وبهتانهم وكفرهم وعدم شكرهم وعدم توحيدهم للذي لا يخفى على أحد، الله. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم يوم القيامة فننبئهم بما عملوا ولا تخفى علينا من أعمالهم خافية إن الله عليم بذات الصدور وبما يكنون فيها من نوايا. نمتعهم قليلا، الموضوع عبارة عنهم الآن، هؤلاء مغترون بما نعمهم الله به، نمتعهم، نمهلهم في الدنيا زمنا يتمتعون قليلا أيام حياتهم، يتمتعون فيها وينعمون ثم نضطرهم يعني ندخلهم النار في الآخرة على كره منهم واضطرار، مش بكيف، ويزج فيها زجا، يدعوا فيها دعا إلى عذاب غليظ شديد ثقيل لا يجدون عنه محيصا. ثم بين اعتراف الكفرة أصلا بأن الله هو الخالق، سبحان الله، فيعترفون به خالقا ربا ولا يعترفون به إلها يعبد، يعبدون سواه، يخلق هو وهم يعرفون هذا ويعبد سواه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولئن سألتهم يا محمد من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لأنهم لا ينكرون ذلك، قل الحمد لله، الحمد لله الذي ألجأهم إلى الاعتراف بالحق، بل أكثرهم لا يعلمون من هو المستوجب الحمد وحده. فطيب دورت عارفين الموضوع ده، لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا، فلا يستحق العبادة فيهما غيره. ما في السماوات والأرض ملك لله وخلق لله وعبيد لله. إن الله هو الغني عن خلقه وعن عونهم، وكل شيء فقير إليه، هو الغني الحميد المحمود في صنعه الذي له الحمد في جميع الأمور. واعلم أن كلمات الله لا تنفد، وأن خلقهم جميعا كخلق نفس واحدة، لا يعجزون الله، لا هي 27 و28. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ولو أن ما في الأرض من شجرة، لو أن كل شجرة في الأرض، ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، انتبهوا، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا حبرا يكتب به، ما نفدت ما فرغت وما فنيت كلمات الله. لو كل الشجر أقلام وكل البحار وسبعة أبحر المحيطات سبعة أضعافها وأضعاف أضعافها تكتب بها كلمات الله الدالة على عظمته والمعبرة عما خلق وعن خصائص ما خلق، تنفد، تتكسر الأقلام وتنتهي، وتنفد الأحبار، وإن مددت البحار أبحورا. إن الله عزيز لا يضام ولا يعجزه شيء، حكيم لا يخرج شيء عن علمه وحكمته سبحانه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، خلقا وبعثا نفس واحدة، لأنه بكلمة كن فيكون، بكلمة كن فيكون. الله لا يعجز شيء، إنما أمرنا للشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالجميع هين عليه، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إن الله سميع يسمع كل مسموع، بصير يبصر كل مبصر، لا يشغله شيء عن شيء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من الآيات الكونية الدالة عليه. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ألم تنظر يا أيها الإنسان نظر اعتبار وتأمل أن الله يولج، يدخل الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخله فيه فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر صيفا وشتاء، وسخر الشمس والقمر لمصلحة خلقه ولمنفعتهم، كل منهما يجري في فلكه إلى أجل مسمى، إلى وقت معين، إذا بلغه انتهى أمره، ألا وهو يوم القيامة. وأن الله بما تعملون خبير، أنت مش شايف النعم اللي أنت فيها من الليل والنهار ودخول أحدهما في الآخر والشمس والقمر، هذا إلى أجل مسمى، إلى وقت محدد يعلمه الخبير. ذلك المذكور من الليل والنهار والشمس والقمر شاهد بأن الله هو الحق الثابت، ولا حق سواه، ولا يستوعب العباد ولا يستوجب العبادة غيره، ولا يستوجب العبادة غيره سبحانه وتعالى. وأن ما يدعون من دونه، ما يعبدونه من دونه، أنه هو الباطل الزائل، وأن الله هو العلي على خلقه بالقاهر الكبير العظيم الذي لا أكبر منه ولا أعلى. ألم ترى، ألم تشاهد أن الفلك السفن تجري في البحر بنعمة الله، تمخر عباب البحر وهي تحمل البشر والمتاع والأنعام والمؤن من قطر إلى قطر، من بلد إلى بلد، ليريكم من آياته، أما تشعرون، أما تحسون، أما ترون، ليريكم من آياته، ليريكم ما يدل على عظمته وقدرته ولطفه بكم، لطفه بعباده، إن في ذلك لآيات لعبرا لكل صبار عن معاصي الله وعلى الشدائد والبلاء وعلى الطاعة، شكور لنعم الله عز وجل. اللي يصبر ويشكر هو اللي بينتفع بهذه الآيات، وإلا فإن قلوبهم لا تفقه ذلك. ثم بين سبحانه أنهم هم يدركون هذا في قرارة أنفسهم، ويقرون بالله ويوحدونه في الشدائد في الآية 32، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا غشيهم أحاط بمن يركبون البحر، موج كالظلل كالجبال والغمام التي تظلل من تحتها، دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له العبادة، لأنهم يعلمون أنه لا يقدر أحد من الخلق على نفعهم وإنقاذهم مما هم فيه إلا الله. البحر هذا آية عظيمة جدا يا إخوان، فعلا فين القوة اللي تقف أمام أمواج البحر؟ لا شيء. فلما استجاب الله لدعائهم ونجاهم إلى البر السالمين فمنهم مقتصد، متوسطون في أقوالهم وأفعالهم بين الخوف والرجاء، معتدلون في أعمالهم، موفون بما عاهدوا الله عليه، ومنهم باق على كفره وما يجحد بآياتنا، والتي منها هو هذا الإنجاء من الموج، ما يجحد بمثل هذه الآيات إلا كل ختار غدار كفور لنعم الله عز وجل. أنجني يا رب، أنجني يا رب، فلما نجاه غدر وخالف. ثم جاء نداء للناس عامة بتقوى عالم الغيب والشهادة والخوف من لقائه وعدم الاقترار بالدنيا، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس اتقوا ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واخشوا وخافوا يوما لا يجزي والد عن ولده، لا يجزي والد عن ولده، فيش أب ينفع ابنه، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا يزيد في حسناته ولا ينقص من سيئاته. إن وعد الله بالبعث حق، إن وعد الله بالبعث حق، فلا تغرنكم، فلا تخدعنكم وتلهينكم بلذاتها الحياة الدنيا، لا تغرنكم الحياة الدنيا عن الإسلام، ولا يغرنكم بالله في حلمه وإمهاله هذا الغرور الشيطان وكل ما يغر ويخدع من هذه الدنيا. قد تقرر أن الله تعالى أحاط علمه بالغيب والشهادة والظواهر والبواطن، وقد يطلع الله عباده على بعض الأمور الغيبية إلا خمسة قد طوى علمها فلا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب فضلا عن غيره. فقال تعالى مبينا هذه الخمسة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إن الله عنده علم الساعة، متى تقوم الساعة؟ فلا يعلم أحد موعد قيام الساعة، لا يعلم أحد موعد قيام الساعة، عنده علم الساعة يعني قيام الساعة القيامة، وينزل الغيث. في وقته المقدر ومكانه المعين، الغيث يعني المطر، وينزل الغيث أي المطر في وقته المقدر ومكانه المعين سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، ما أجله، ما رزقه، ومن جنين تام الخلق أو ناقصه، قبل أن يكون، قبل أن يكون، مش ناس مشت جهاز الأشعة فرأوا أنه ذكر، هذا تخلف عقلي، نتكلم عن علم ذلك قبل أن يكون. ويعلم ما في الأرحام قبل أن تكون في الأرحام، قبل أن يكون ذكر أو أنثى، هو لسه نطفة وهو لسه مضغة وأنت لا تدري ما هو ذكر أو أنثى، يقول لك لا لسه ما يوصل شهر كذا هنبقى نشوف العلامات، ويعتقدون أن هذا شيئا وأنه كذا نازعوا الله فيما تحدى أنه لا يعلمه إلا هو، تخلف، تخلف في الإيمان والاعتقاد. ويعلم ما في الأرحام أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، هذه يعرفونها، ما أجله يعرفونها، ما رزقه يعرفونها، سيكون جنينا تاما تام الخلق أو ناقص الخلق، لا يعلم أحد من خلقه ذلك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من خير أو شر أو من رزق، ويعلمه الله تعالى، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا من الأعمال ولا من الأرزاق، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فليس لأحد من خلق الله أن يعلم أين يموت ومتى يموت، إن الله عليم بكل شيء، خبير بباطنه كظاهره، فسبحان العليم الحكيم الخبير. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.